بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من شهر شوال من عام 43 و400 وألف، نجتمع في هذا المقام المبارك وهذا المسجد المبارك، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، وهذا كتاب يتعرض إلى يجمع الألفاظ التي فيها غرابة غير واضحة، ما يفسر القرآن كاملا، وإنما يأتي يقف عند الآيات التي تحتاج إلى بيان كما مر معنا. وابن قتيبة إمام في التفسير وإمام في اللغة والبلاغة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. الكتاب من أفضل ما كتب في غريب القرآن، وهناك كتب أخرى في غريب القرآن كثيرة، لكن هذا من أفضلها. طيب، وقفنا عند قوله تعالى عند الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة، قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يقول الميسر، طيب ما فسرنا الخمر، ليش؟ لأنه معروف عندهم، ما في أحد يجهل الخمر. الميسر هو اللي إشكال، قال الميسر هو القمار، قال وقد ذكرناه في سورة المائدة، وذكرنا النفع به. كيف ذكره في سورة المائدة ونحن ما زلنا في البقرة؟ كيف؟ أيوة، إما في كتاب تأويل مشكل القرآن، أو أنه بدأ في سور أخرى ثم عاد البقرة، ممكن بعض المفسرين كذا، يعني مثل الجلالين أول ما بدأ وين؟ الكهف، ثم رجع إلى الفاتحة والبقرة، فهذا ممكن. ابن كثير في تفسيره بدأ من سورة الأنعام، أول ما بدأ سورة الأنعام فسرها إلين وصل آخر القرآن ثم عاد وبدأ بالفاتحة والبقرة، فهذا جاري عند العلماء. طيب يقولك هو القمار، كيف القمار؟ الميسر القمار هو المغالبة المحرمة، يعني هي نوع من الألعاب أو نحوها أو المغالبات المحرمة، ويدخل في ذلك المراهنة المسابقات. لو جيت أنت الآن وقلت أنا أريد أن أتسابق، اثنين تسابقون، نتسابق نحن وإياك الآن مسافة 5 كيلو، الذي يصل إلى الهدف يدفع 5000، هذه مقامرة لا يجوز، هذه مراهنة، هذا القمار، هذا الميسر لا يجوز. لكن لو كان المال من غير اثنين جائز، يعني مثل أنا أجي أقول مثل أنت يا فلان يا فلان تسابقوا إلى 5 كيلو إلى آخر الهدف، الذي يصل إلى النهاية أنا أعطيه 5000، هذا جائز، هذه مسابقة مشروعة في المسابقة. أشوف المسابقة على الأقدام، المسابقة على الخيول، المسابقة على الإبل وغيرها مسابقات في أي شيء، هذه إذا كان المال من طرف ثالث هذا جائز. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نصل إلا في خف، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، واضح؟ فهذا جائز، إذا جائز المسابقات اللي بالطريقة هذه، مسابقات العلمية جائزة، مسابقات القرآن الكريم، مسابقات العلمية هذه جائزة، بس بشرط أن لا يكون المال من أحد الطرفين، فإن كان من أحد الطرفين لا يجوز، أو كان فيه جهالة وفيه غرض، أو مكاسبات محرمة تؤدي إلى حرام، تؤدي يعني فيها شيء، مثلا يقول لك أنا أراهنك أن بكرة يكون كذا، هذا غيبي لا يجوز، الأشياء الغيبية لا يجوز غيبية، إلا إذا كان عن طريق الوحي، مثل ما راهن أبو بكر المشركين، راهنهم على أن الروم ستنتصر على الفرس، فقال في بضع سنين وراهنوني إن تنتصر، وانتصرت. لماذا؟ لأن النبي أخبره غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أخبر الوحي فأخبرهم هو. فهذه واضح، هذه مقامرات القمار، المغالبات المحرمة، البيوع المحرمة تدخل فيها القمار، كل ذلك المكاسبات، مثل الآن ما يسمونه بلعبة الورق، يلعبون لعبة الورق ولعبة الشطرنج وغيرها، كل الألعاب التي فيها مغالبات محرمة لا يجوز. يقول لك نلعب ورقة، اللي يفوز أعطيه صك البيت، أعطيه سيارتي، هذه مفاتيحها، يلا نلعب ورقة، حرام لا يجوز، هذه محرمة، واضح؟ طيب، يقول قل فيه ما إثم كبير ومنافق. قال ويسألونك ماذا ينفقون، قال المؤلف هنا أي ماذا يتصدقون ويعطون، قال قول العفو، يعني هنا النفقة فسر المؤلف بالصدقة، بالصدقة ماذا تعطي وتتصدق، ما الذي تصدق، ما هي، فهي هنا النفقة عامة يدخل فيها الصدقة، زين، ويدخل فيها النفقة المستحبة ليست الواجبة، الواجبة واجبة والزكاة واجبة، لأن نحن نتكلم عن المستحب. قال قول العفو يعني فضل المال، يعني ما زاد على ما عندك، وهذا يدل على أنها في المستحبات. يسألونك ماذا ينفقون، قل أنفقوا ما زاد، يعني لا تكلف نفسك، خذ ما زاد عندك وأنفق. قول العفو، قال يريد أن يعطي ما فضل عن قوته وقوت عياله، يقال خذ ما عفى لك، أي ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة، يعني العفو هنا الزيادة. قال الله عز وجل حتى عفوا، يعني حتى زادوا، قال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، يعني خلوها تزود اتركوها، فالعفو زيادة، العفو الزيادة. يقول طيب خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما تيسر، لا تتكلف، تكلف على الناس، لا تشق على الناس، وأمر بالمعروف يعني بالمعروف، أي أقبل من الناس عفوهم وما تطوعوا به، ولا تستقصي عليهم، لا تتعب نفسك معهم. طيب كأن المؤلف هنا يركز على كلمة ماذا، على كلمة ما الذي ينفقه، وكلمة العفو، ما معنى العفو، العفو الزيادة وما سهل، ولا تشق على نفسك، أنفق ما مما تيسر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ما معنى إصلاح لهم خير، قال المؤلف تنمية مالهم، قال إصلاح لهم خير، قال تثمير أموالهم والتنزه عن أكلها لمن وليها خير. يقول اليتامى يصلحونك، يسألونك عن اليتامى أي عن أحوال اليتامى وأموال اليتامى، قل إصلاح لهم خير، يعني عندك يتيم أصلح له ماله ولا تأخذ من ماله شيئا وأنت في غنى، واضح؟ قال وإن تخالطوهم فتواكلوهم فهم إخوانكم للمسلمين، والله يعلم المفسد من المصلح، أي من كان يخالطهم على وجه الخيانة والإفساد لأموالهم، ومن كان يخالطهم على وجه التنزه والإصلاح. قال ولو شاء الله لأعنتكم، أعنتكم من العنت، وهي الشدة والتضييق والصعوبة والكلفة، قال ضيق عليكم وشدد، ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم، ومنه يقال أعنتني فلان بالسؤال إذا شدد علي وطلب عنتي، وطلب عنتي وهو الإضرار، يقال عنت الدابة وأعنتها، أو وأعنتها البيطار إذا ضلعت، عانت الدابة، عانت الدابة وأعنتها البيطار، أي الذي يعالجها إذا ضلعت. فالمقصود أن العنت هنا التضييق والشدة. طيب ما معنى الآية؟ قال يسألونك عن اليتامى، لماذا يسألون عنهم؟ لأنه جاء وعيد شديد في سورة النساء، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلما سمع الصحابة هذه الآية ما استطاع أحد منهم أن يكفل يتيم، وحتى من كان من أقاربهم، كان يكون أبناء أخوته أو أخواته، بدأ يعزل لهم طعامهم إذا كانوا في البيت، ويعزل أموالهم ولا يدخل ولا يتولاها خوفا من أن يقع في هذا الوعيد، إنما يكون في بطونهم نارا. فقال الله عز وجل سألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم. أنت لما تتولى اليتيم تصلح له أفضل، تتولى أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، تتولى اليتيم خير من يضيع ماله. من يتولى إذا لم تتولى؟ فيسألونك قل إصلاح لهم، خذوا أموالهم وأصلحوها، ثمر يعني نمها واشتغل بها، وإن تخالطهم في الطعام والشراب والزواج ما في شيء، والله يعلم المفسد من المصلح، الذي يفسد والذي يصلح يعلم الله، كل واحد يعلم نيته، الله يعلم نيته. ولو شاء الله لأعنتكم يعني شق عليكم، الله فتح لكم المال، ولو شاء لقال لك لا تأخذ ولا تشتغل ولا تعمل باليتيم اتركه، وهذا سيكون عليك مشقة خاصة إذا كان في بيت واحد سيكون هناك مشقة. طيب قال بعدها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا في أحكام يعني الله عز وجل يذكر الآن أحكاما تتعلق يعني بما يحتاج الناس إليه. الخمر والميسر بين حكمه، النفقة بين لك حكمه، قال قل العفو، اليتامى بين لكم أحكامهم. الآن ينتقل إلى الزواج، الزواج حكم الزواج، قال الزواج مباح، الزواج فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لكن انتبه تتزوج مشركة كافرة، لا تتزوج بالكافرة. طيب ما العلة؟ ليش ما تتزوج بالكافرة؟ ما العلة؟ قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. طيب هل يدخل في ذلك الفاسقة؟ نعم الفاسقة، فاسقة التي لا تلتزم طاعة الله، لا تصلي ولا تلتزم طاعة الله ولا تخاف من الله وتخرج سافرة ولا يعني ولا تبالي بأحكام الله، هذه لا تصلح للمسلم العاقل الطائع، ما تصلح، هذا تفسد عليك دينك وتفسد عليك أولادك. فما نقول إحنا حرام الزواج منها إذا كانت في حوزة الإسلام داخل مسلمة، ما نقول حرام، نقول ترك خذ من هو أولى، من هو أولى. فلا تنكح المشركين المشركات حتى يؤمن، أي لا تتزوج حتى الإماء المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، أي لا تزوجوا المشركين المسلمات حتى يؤمن. يعني يقول لك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني لا تتزوج بالمشركة مهما كانت، أو كان إن كانت على أعلى درجة في الجمال والمال والحسب والنسب كل ذلك لا تلتفت إليه، فاظفر بذات الدين فلا تلتفت إلى إلى إلى أي شيء. مشركة لا تتزوجها، لا تتزوجها ولا تتزوج لا حرة ولا أمة، ما يجوز، كافرة خلاص اتركها. والمشركين لو جاءوك لا تزوجهم، ولا تنكح المشركين المؤمنات، ما تزوجها مؤمنة حتى يؤمن هو وحتى هي تؤمن، واضح؟ طيب في آية في سورة المائدة قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل يجوز أن نتزوج بالكتابية؟ ما آمنت، ما دخلت في شريعة محمد، ما زالت في شريعتها، تقول أنا على دين اليهودية أو النصرانية مثل موجود الآن، قلت أنا مسيحية أنا نصرانية، هل يجوز الزواج بها؟ نقول أباحه الله، الله أباحه، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمونه أجورهن، إذا كانت عفيفة لا تقع في الحرام ولا في الزنا زين ولا في الفواحش، وعلى ديني على دين اليهودية أو النصرانية، هذه أباحها الله، أباح الزواج الله منها، استثناها من هذه الآية، وإن كانت على غير دين الإسلام استثناها جائز. قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أي الذبائح والنساء يجوز، الذبائح والنساء يجوز. بعض أهل العلم يقول لا يجوز الزواج بالكتابية، لماذا؟ قال لأنها في الواقع الآن مشركة، الواقع الآن تقول ربي عيسى، ها الواقع الآن تكون إما تعتقد أن عيسى هو ربها أو تعتقد أن عيسى ولد الله، أو تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، زين؟ فكيف تتزوج بوحدة؟ هذه عقيدتها، هذه عقيدتها. فبعضهم منع، منع، قال لا يجوز الزواج بها في هذه الحالة، لا يجوز. وبعضهم يقول لا جائز، ولو اعتقدت ما اعتقدت الله أباح، الله أعلم بحالها وقد أباح لنا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم كانوا يتورعون بالزواج منهم. عمر رضي الله عنه كان يأمر بعض الصحابة أو ينهى بعضهم عن الزواج بالكتابية، عن الزواج بالكتابية. والأولى الزواج بالمسلم، بنات المسلمين موجودات، أروح أخذ لي واحدة تزوجها كتابية ويهودية ونصرانية وأنا عندي؟ بعدين ما الذي سيترتب إذا أخذت يهودية تزوجتها أو نصرانية؟ أولادك من الذي سيتولاهم ويربيهم؟ قد تربيهم، قد تربيهم على عقيدة النصارى. فالأولى ترك هذا الشيء. لكن لا نعتقد نحن أن زواج الكتابية اليهودي نصري حرام، هذا لا، ما يمكن تعتقده، لأن الله أباح، أباح. لكن تركه أولى، أو البعد عن هذا، ها هو صحيح. طيب قد يقول الشيخ أنه هو على الأصل على الإباحة، وإذا احتف به في الواقع ما يثبت أنه ضرر قد يحرم لأجل هذا ما يحتف. إيه بس أنا عارف، شوف لما تقول مثلا، تنتقل أنت لما تقول هي مثلا الآن هي تقول عيسى ربي، أصلحت شيء مشرك الآن، ما صارت كتابية، هذا جديد، هذا يطرأ على الإباحة، على أصل الإباحة. أي أصلحت الآن مشرك، لكن هي تجي تحتاج لك تقول أنا على دين اليهودي، أنا يهودية، أنا يهودي، أنا نصرانية، تحتج. فإذا اعتقدت هذا المعتقد كافر أصلا، يا كافر، من كافر على لسان عيسى رضي الله عنه، على لسان عيسى عليه السلام. الله عز وجل أخبر عيسى ماذا قال؟ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، مشرك بالله. تقول عيسى عبد الله وعيسى، هذا هو. طيب قال بعدها ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا في سياق الحيض والمحيض والمرأة الحائض. قال عز وجل قال ولا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. يسألونك عن المحيض، أي ماذا عن المحيض، ما هو المحيض؟ قال المحيض يقتضي الزمان والمكان، واضح؟ يسألونك عن المحيض، يسألونك عن المرأة في زمن المحيض، ويسألونك عن المرأة في مكان المحيض، هل يجوز قربانها في مكان الحيض وهو الفرج؟ هذا هو، واضح؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هو أذى، أذى على المرأة وأذى على الرجل. يعني المرأة تتأذى بآلامه ورائحته الكريهة، تتأذى وآلامه الشديدة، تعاني في وقت الحيض، وأنت لو اقتربت منها هذا عليك أذى، ضرر يعني صحي، ضرر صحي ما يجوز، وضرر ديني محرم. فقال هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن. اعتزل النساء في المحيض، جاء النبي فسر هذا، نعتزلها ماذا؟ هل نعتزلها يعني ما نأكل معها ولا نشرب ولا ننام؟ لا، كل واشرب ونم معها، كل ذلك جائز. مباشرتها تجوز، تجوز مباشرتها إلا في الفرج، هو المحرم هذا فقط. طيب قال فاعتزل النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ هل مراد الطهارة هنا انقطاع الدم ولا الاغتسال؟ طهارة بالماء حتى يطهرن. قال المؤلف هنا أن ينقطع عنهن الدم، يقال طهرت المرأة، وطهرت المرأة إذا رأت الطهر وإن لم تغتسل بالماء، واضح؟ يعني حتى يطهر، يعني حتى ينقطع الدم، أصبحت الآن في حكم الطاهر، أول في حكم الحائض، الآن انتقلت من حكم الحائض لحكم الطاهر، فلا تقربها حتى تطهر. لكن أكمل الآية، قال ولا تقربون حتى يطهر، فإذا تطهرنا، هذه غير الأول، أي بالماء، بالماء، واضح؟ قال شوف قال فإذا قال وقرأت الآية قرأ ولا تقربوهن حتى يطهرن. من قرأها بهذه القراءة يعني حتى ينقطع الدم وتغتسل, حتى يطهر, حتى يطهر أي يغتسل. قال والأصل يتطهرن, فأدغمت التاء في الطاء لتقارب المخرج تجانس أو التقارب. طيب إذن عرفنا الآن أن الآية قال سبحانه وتعالى حتى فإذا تطهرن أي بالماء واغتسلن فيطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الشاهد الكلام أن المرأة إذا كانت حائضا فلا يجوز للرجل أن يقترب, أي المراد به يعني الجماع أو أن يواقعها, أن يباشرها في الفرج. واضح؟ متى يجوز له؟ بأمرين, بشرطين, انقطاع الدم والاغتسال. طيب لو لم تغتسل, عند الحنفية يجوز, يجوز إذا انقطع الدم لأن الله قال حتى يطهر, فانقطع الدم خلاص أبيحت له. والجمهور على أنه لا بد من انقطاع والاغتسال, إن لم تجد الماء فتيمم لكن لا بد من اغتسال. طيب قال نساؤكم حرث لكم, قال كناية, يقول هذه, يقول هذه العبارة فيها كناية من كنايات القرآن. كيف المرأة حرث؟ الحرث للزرع. قال لا, المرأة الأرحام مثل الأرض, أن تزرع فيها, تزرع الولد فيها فينبت الولد في بطنها, في بطنها ثم يخرج, مثل ما أنك تزرع الأرض تضع فيها البذر وتسقيه بالماء, تسقيه بالماء فينبت الزرع. فالجامع بينهما أن كلاهما منبت وكلاهما يأتي بالشيء. ها؟ قال نساءكم حرث لكم, قال حرث, قال الحرث الزرع, أي هن للولد كالأرض للزرع, هن للولد كالأرض للزرع. قال فأتوا حرثكم أن شئتم, قال كيف شئتم, وقدموا لأنفسكم, أي وقدموا لأنفسكم, قال أطلبوا الولد, يعني أطلب بالمباشرة أن تحصل على الذرية. زين, وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ليش قال واتقوا الله واعلموا؟ اتقوا الله أن تقعوا في الحرام. زين, واتقوا الله أن أن أن تلهيكم النساء عن طاعة الله, واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه, تشجيع على على يعني على الطاعات والعبادات, وألا يكون هذا الأمر يلهيك. تجد بعض الناس يمضي الليل كله, يضيع ليله كله. فوإن كان المرأة لا حق عليك وأيضا في أجر, لو قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو وضعته في حرام كان عليك وزر, فكذلك يأتي أحدنا أهله ويؤجر, قال نعم يؤجر. فتعف المرأة أنت وتعف نفسك كل هذا, لكن لا يستهلك عليك الوقت, هذا المقصود. طيب ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم, ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يقول لا تجعل الله بالحلف به مانعا لكم. شلون عرضة مانعا؟ مثل الخشبة العارضة, يسمونها عارضة, تضع الخشبة أحيانا تجدهم أحيانا في الحضائر, حضائر البقر والغنم, واضح, والإبل, يضعون عارضة عشان ما تطلع البهيمة, هذه يسمونها عارضة خشبة. فالله عز وجل يقول لا تجعل الله عرضة, يعني لا تجعل الحلف يمنعك من فعل الشيء. مثلا لو أقول لك مثلا يأتي شخص يحلف قال والله لا أتصدق هذا الشهر على فلان, لا أتصدق على فلان, هذا فلان والله لا أتصدق عليه هذا الشهر كاملا, الحلف هذا لا يمنعك من الصدقة, كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير تصدق عليه. مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم, مثل أبو بكر, أبو بكر كان يتصدق على رجل يقال له مصطح بن أثاثة, كان من فقراء المهاجرين, فحلف أبو بكر أن لا يتصدق عليه. ها؟ لماذا؟ قال لأنه تكلم في عرض عائشة والله لا أعطي شيئا. فأنزل الله الآية قال ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح. فأنت إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي خير وكفل عن يمينك. يجيك واحد يقول والله لا أزر جاري فلان، تحلف يعني كفل عن يمينك وزره، لأن هذه طاعة لا تقطعها. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا تتركوا البر والتقوى والإصلاح، هذا معناه. ولا تجعلوا الله بالحلف ما به مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا، ولكن إذا حلفتم على ألا تصلوا رحما ولا تتصدقوا ولا تصلحوا على وعلى أشباه ذلك من أنواع من أبواب البر فكفروا وقت الذي هو خير. من حلف عن على يمين فرأى خيرا منها فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هذا هو. بعض الناس يقول لك والله اليوم عندنا وليمة عند فلان ولا نروح، قال لا لا أنا حالف ما أدخل بيته، نروح يعني هو دعانا قال تعالى كلكم خلنا نروح، قال لا أنا على يمين، يمنع نفسه البر والإحسان والصلة علشان يقول عندي يمين، كفل عن يمينك وتعالى، واضح؟ طيب الآية بعدها ماذا قال؟ قال لا يؤاخذكم الله باللغو. ما هو اللغو؟ قال ما يجري في الكلام على غير عقد، يعني على غير نية، يقال اللغو، ويقال له أن تحلف على شيء ترى أنه كذلك وليس كذلك. يقول لا يؤاخذكم الله بهذا، وفسر اللغو الآن بمعنيين. المعنى الأول ما يجري على اللسان دائما، يعني والله والله نروح لفلان، والله يجي أذن، لا والله ما أذن، لو أنه ما أذن ما عليك مين، هذه لغو، واضح؟ رأيت فلان والله ما رأيته اليوم، والله ما رأيته، ثم تذكر أنك رأيت والله ما رأيته، أو أي كلمة على اللسان كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله، هذه لا والله بلا والله على اللسان هذا لغو. زين، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ما هو؟ قال أن ترى أنه كذلك ثم يظهر أنه غير كذلك. لو جاءك واحد قال لك هل رأيت فلان في الشارع اليوم؟ رأيته اليوم الصباح؟ والله ما رأيته، والله ما رأيته، ولا يعني ولا قابلته أبدا، ثم بعد ساعة تذكرت أنك قابلته عند سيارتك وجاء وسلم عليك، تذكرتك تو شلون حلفت على يمين ولا ما على يمين؟ ها على يمين ولا ما على يمين؟ ما عليه. ليش؟ لأنه كان يعتقد أن ما أنه ما رآه، ويعتقد جزما، ثم ظهر أن تذكر أنه رآه، نقول هذا ما على يمين، ما على يمين، واضح؟ يقول لا يأخذكم الله باللغو أو في الاعتقاد الذي تظنه، ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم. في آية أخرى بما عقدتم الأيمان، قال بما تحلفون عليه وقلوبكم متعمدة وتعلمون أنكم فيه كاذبون. إذا يقول بما كسبت قلوبكم، يؤاخذكم الله إذا كانت نيتك على نيتك، أما على اللسان ما يؤاخذكم الله على نيتك، فإذا حلفت وأنت تعتقد أن هذا الشيء فهذا اللي تؤاخذ به، والله لا أزور فلانا عليك يمين، إذا خالفت عليك يمين، والله لا أركب السيارة فركبتها عليك يمين، إذا ما ركبتها ما عليك شيء، لكن إذا ركبتها عليك يمين. طيب قول تعالى للذين يؤلون من نسائهم، هذا نوع من اليمين، لما ذكر الله عز وجل الأيمان ذكر نوعا منها، يؤلون من، وهذا إيمان خاص، يؤلون من نسائهم هذا يمين خاص. شلون يمين خاص؟ يعني يحلف ألا يقترب من امرأته، هل يجوز ولا حرام؟ يقول والله لا أقترب من امرأتي، هل يجوز ولا هذا لا يجوز؟ نقول الله عز وجل جعل له حدا 4 أشهر، فإن كنت تقول مثلا والله لا أقتربها شهر شهرين هذا جائز، هذا جائز. إذا قلت والله لا أقتربها مطلقا فنعطيك حد 4 أشهر، إذا تجاوز 4 أشهر إما أن ترجع إليها ولا تطلقها، أما تعلقها لا يجوز. فلو قال والله لا أقربها أبدا، أو قال والله لا أقربها سنة كاملة، زاد عن 4 أشهر، هذا هو. زين، يقول يؤلون من نسائهم قال يحلفون يقال آليت من امرأتي أولي إيلاء إذا حلف ألا يجامعها. والاسم الألية الألية أو الألية نعم. قال فإن فاءوا رجعوا إلى نسائهم رجعوا. تقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر نعطيهم أربعة أشهر مدة تربص أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا إلى نسائهم انتهى الإيلاء خلاص. وإن عزموا وإن عزموا الطلاق للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. زين يقول لك خيار أربع شهور ترجع أرجع أنت أربع شهور طلق طلق فإن عزموا. أبو حنيفة يقول لا أبو حنيفة يقول إذا أنت أربع شهور وأنت ما راجعتها طلقت عليك مباشرة. والصحيح أنها لا تطلق ولا بد هو أن يطلق أو يطلق الحاكم على لسانه لا بد. واضح؟ طيب أريد أن أطول عليك. طيب نأخذ الآية هذه الإشكالية في الإشكالية في هذه تتعلق ب في بعدة المرأة المطلقة عدة المرأة المطلقة. طيب ناخذ يعني شيء منها. يقول سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قر. ما هو القر؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ خلاف خلاف بين العلماء والفقهاء هل الحيض القرء هو حيض ولا طهر؟ خلاف قوي. زين وهذا من الاختلاف التضاد لا يمكن الجمع بينهما يا حيض يا طهر اختار. طيب المؤلف هنا ماذا قال؟ قال ثلاثة قروء أي ثلاث حيض رجح أنها الحيض. قال وهي الحيض قال وهي الأطهار أيضا كأنه يقول هي تأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الأطهار. وهذا ترى في لغة اللغات العرب واسع يعني أحيانا تأتي بالكلمة يسمى التضاد. هذا تأتي بالكلمة تكون بمعنى كذا ومعنى كذا كلها متضادة كلها تمشي تمشي صحيح. هذه يسمونها من التضاد. التضاد يستعمل عند العرب. يقول لك شاك السلاح زين أخرجه شاك السلاح أدخله كله صحيح. فأحيانا الكلمة الواحدة تعطي وجهين في المعنى متضادين مثل عسعس أقبل وأدبر. عسعس أقبل وأدبر ويمكن أن تكون الكلمة هذه تطلق على معنيين والذي يحكم هو السياق مثل والليل إذا عسعس أقبل وأدبر. أحيانا تقول أدبر الليل وجاء الصبح تقول عسعس وأحيانا تقول أقبل الليل وذهب النهار عسعس. هنا يقول لك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض وأحيانا يقول ثلاث أطهار ممكن. طيب خلنا نشوف. قال واحدها قرء وتجمع أقراء أيضا قروء وأقراء قروء وأقراء. قال الأعشاء في كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك موريثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكما من قروء نسائك يعني من أطهارها من أطهارها. يقول فالقروء في هذا البيت الأطهار لأنه لما خرج للغزو ولم يغش نساءه فأضاع قروءهن أي أطهارهن. طيب هذا المعنى هذا بيت شعر يدل على أي شيء؟ يدل على أن القرء هنا بمعنى الطهر. وثم ساق لك حديث قال لك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تقعد عن الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها. واضح؟ قال الشاعر يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض. أيوة يعني له حيض كحيض الحائض. زين يقول اي نعم له قروء يعني له مدة أو كذا. فالقروء في هذا البيت الحيض، يريد أن عداوته تهيج في أوقات معلومة كما تحيض المرأة لأوقات معلومة. طيب الآن هو ذكر لك المؤلف قال لك ممكن أن يكون حيضا وممكن أن يكون طهرا، أيهما أصح؟ ويقول لك ممكن يطلق على هذا، أتالك بيت شعر على أن القر هو الطهر، وأتاك بالحديث على أن القر هو الحيض، زين، وأتى بيت آخر على أن القر هو الحيض. ما الذي يترجع عندك ها شيخ بلال؟ حديث ولا ما دام النبي فسر انتهى الموضوع، لا بيت شعر ولا غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، وهو يعني هو الذي يفسر القرآن. فلما قال للمرأة هذه دع الصلاة أيام أقرائك، يعني الحيض ما تترك الصلاة هي وهي طاهر، واضح؟ هذا عندي أنه أولى، خلاص النبي فسر ما نتفت لغيره. يعني هو المعهود شرعا في كلام النبي. كيف؟ يعني هو المعهود شرعا في كلام النبي. إيه في قاعدة تفسيرية عند المفسرين يقول إذا ثبت تفسير القرآن بالنص النبوي فلا يلتفت إلى غيره، خلاص إذا ثبت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى غيره. طيب يقول وإنما جعل الحيض قرآن والطهر قرآن لأن أصل القرء في كلام العرب الوقت، يقال رجع فلان لقرئه أي لوقته، لقرئه أي لوقته. طيب يقول لقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه، ورجع لقارئه أي أيضا قال كرهت عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح أي لوقتها، فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت. يقول كلها صحيحة. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ماء، يقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي المطلقة. هذا المطلقة المراد بها ماذا؟ ذوات الأقراء، ذوات الحيض، لأن عندنا مطلقات على أحوال. طيب والحامل، قال الحامل ما تعتد ثلاث قروء، الحامل تعتد بوضع الحمل. مرأة حامل طلقت قال لها زوجها أنت طالق، زين، تعتد كم شهر؟ تعتد بالوضع، متى ما وضعت خرجت من العدة، زين، هذه حالة. طيب لو جاءت امرأة ما تأتيها الدورة ما تحيض لصغرها أو لكبرها آيسة، فنقول كم؟ ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب بقي شيء ولا خلاص؟ بقي من النساء، ها؟ المرأة، نعم، المرأة التي لم يدخل بها، يعني أنت خطبت امرأة وعقدت عليها فأصبحت زوجتك بس ما دخلت بها، ما خلوت بها، ما حكمها؟ ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المرأة ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. أصبح عندنا النساء كم الآن؟ أربع. ذوات الحيض تعتد كم؟ ثلاث حيوات، ثلاث قروء. حامل بالوضع، صغيرة وكبيرة ثلاثة شهور، لم يدخل بها لا عدة لها، واضح؟ طيب يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما الذي خلق الله في رحمها؟ الولد ولا الدم؟ يحتمل، ها؟ المؤلف هنا يقول الحمل، لكن يعني لا يجوز لها أن تكتم ما في بطنها، يعني هي شعرت في بطنها حمل أو حللت ووجدت حمل الشهر الأول الثاني ثم قالت خلاص أنا حط ثلاث حيض نطلع بس نتزوج وكيف، زين، فتجي ويجي شخص يخطبها وتعقد معه الزواج وتدخل به وفي بطنها حمل من الأول، ثم إذا جاء وقت إذا كبر الحمل ووضعت ماذا تقول؟ تقول تبع الجديد ولا تبع القديم؟ ضيع الأنساب كذا. ولا يجوز لها، لا يحل أن تكتم. زين. وكذلك الحيض ممكن في الآية، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، أن تكتم الحيض، بمعنى أنها تقول انتهت العدة، يعني هي تقول 3 شهور والله طويلة علي، وهذا الآن يتصل علينا يقول أنا بخطب المرأة وثلاثة شهور طويلة علينا، راحت حيضة حيضتين خلاص، بس الثالثة مو ضروري، خلي يجي بس، أنا ترى طهرت ما عندي شيء، وهي حائض. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الولد. واضح؟ طيب. قال وبعولتهن أحق بردهن، هذا في ماذا؟ في الرجعة، في أحكام الرجعة. يعني المرأة إذا طلق طلاقا رجعيا زين، الزوج أحق بها في رجعتها، يريد الرجعة ما لم تنقضي الحيض الثالث، يقول ما دامت أنها في العدة فالزوج أولى بها، هو زوجها ما دام في العدة هو زوجها. فلا يجوز أن أن أن أصلا ما يجوز، وهذه يعني مسألة مهمة، لا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز الزوج أن يخرجها لأنها زوجة، ولا يجوز لها أن مثلا تتحجب عنه أو ألا تنام معه، هي زوجة، كل شيء زوجة ما دام في العدة زوجة. إذا انتهت العدة حرم الجلوس عنده لأنه أجنبي، ولا يجوز أن تكشف له، ولا يمسها، ولا أن تبقى معه في خلوة البيت، كل هذا لا يجوز. وبعولتهن حق بردهن في ذلك، ولهن مثل الذي عليهن، أي للمرأة مثل مالك، أن تطالبها بأشياء، هي تطالب بأشياء، هي أنت لك حقوق عليها أو لا هي لها حقوق. فواحد يعني الإنسان يكون يعني عادلا في حكمه، مقسطا في حكمه، واضح؟ عادلا مقسطا في حكمه، يعني مثل ما أنك أنت تريد من المرأة أنها تلبس وأنها تكون على رائحة طيبة وأنها تكون بشوشة الكلام وتجالسك، أنت ليش ما تكون تجي برائح كريهة تجلس عندها، وتأتي بملابس كريهة ومتسخة وتجلس عندها وتكشر في وجهها وتعبس، وأنت تطالب منها أشياء وأنت لا تنفذ. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن عباس رضي الله عنه لما كان عنده مرآة ينظر فيها ويسرح شعره ابن عباس، فقاله رجل ابن عباس تفعل كذا؟ قال أفعله لزوجتي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كان يسرح شعره ويتجمل عنده، مثل ما أنك تطالب أنت لا حق يعني. يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، يعني حق للرجال عليهن في الحق درجة أعظم. نعم، درجة ماذا؟ أن الله جعل القوامة في بيده، فهو قيم عليها، قائم عليها. طيب نقف عند هذا القدر. بعدها قال الطلاق مرتان، وهي الآية 29، يعني ما أخذنا فيه بركة. الطلاق مرتان، ذكرنا إبراهيم 229، طلاق مرتان، يمكن يجي آدم ولا ما يجي؟ لما يأتي لما يأتي.